نحتاج إلى وقفة جادة. كيف نستقبل رمضان؟ كيف سندخل إلى هذا الشهر؟ وكما ذكرت أن القضية ليست أن رمضان فرصة اللي يلحق يفوز، لا لا لا لا، ده الفوز فرض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فأكبه الله في النار. هي كده، اللي مش هيفوز هيدخل جهنم، كلمة واحدة. فلذلك وصايا رمضانية، وصايا الليلة قبل رمضان، الوصية الأولى أن ندخل هذا الشهر بنفسية التحدي، إما أن تعتق رقبتي من النار وإما أن تعتق رقبتي من النار، ليس هناك حل ثالث.